إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براكانم درسی پیشو باسی کومالک بابت من کرد لوانا آیا توبه کردن واجبه یا واجب نیا وطمان توبه کردن واجبه لسر همو نفسو لسر همو کسی و هر وها وطمان چند مرجی هیا وطمان سی مرجی هیا اگر پیوست نبی بحقی آدمی زاده کانو اگر پیوز بو بحقی آدمی زاده کان و مرجی کتری زیاده کان اوش بریتی لگردن آزائی کردن یا حقی بو بگیری تاو ایتر لحق عرض و مال و ناموس و دست بی اکا تاوکو لعرض ناموس و لحق عرض و ناموس و دست بی اکا تاوکو حق مال و سامان و هر وها او سی مرجی که باس من کرد چیو چیبو كابي لهمو توبيك متوفر بي وفراهم بي كي ابو ماني باسكا او سيمرجا بلي يا كم دانيان ابي دست برداري تاوانك ببي دوميان ابي پشيمان بي لو تاوانك انجامي داوا سيام سور بي لسر ويكا نقريتو بسر ابي سور بي لسر ويكا نقريتو كواتا هر كسيك توباكا لابد ابي امسي مرجيتي دابي اگر امسی مرجی تیر دانه به توبه هجمار ناکری هر و هم مرجی تیر من باز کرد اگر پیوز بو بحقی آدمی زاده کانوا او چیه؟ او گردنی عذاب که یعن حقاقی بو بگیره تو هر و ها کمال مرجی تیر من باز کرد که علماء باسی اکن لوانه کی او مرجانی تیر من بو باسی اکا که باس من کرد اتمنه بید پیش مردن بی پیش مردن نتمن یعنی پیش وی روح بیت ناو قرق پیش غرغری مردن اگر هاتو روح هات ناو قرقی لغرغری مردن آبو لگیان لابو او اوکات توبش بکات توبه که حجمار ناکری هر وها مرجی که تریش من باز کرد ابی پیش حالاتنی خور بیل خور آواوا اگر هات و خور له خور آوا و هل هات او سا ایتر ایمانی هیچ کسی سودی پی ناگینه یعنی او کات ایمان بینه اگر پیشتر ایمانی نبو بی ایمانی او کات سودی پی ناگینه هر وها باسی چونیتی گردن آزائی من کرد چون گردن خود آزائی که لکسی که و حق و ما فکی بلا تو بی هاتینا حدیثی جمار چوارده افرمی وعن ابی هریره رضي الله عنه بيشتر باسي أبو هريرة ما كر كناوي شيء وبوشي بيوتري أبو هريرة وهنيك مال الجياني باسكر رضي الله عنه ورحمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله يوم لبي غمر خوابه صلاة وسلام خوي لسر بدي فرمو والله إني لا أستغفر الله تما شاك السين خوا والله مش بالقيل بأسلوبك لا أساليب دعوة اگر پیویستی کرد انسان درست بوی سوین بخواه والله اني لا استغفر الله واتوب اليه امن داوای لی خوش بونکم استغفارکم وتمان سینه کسری طلبه یعنی طلب الغفران یعنی من داوای غفران ولی خوش بون لخواکم لروجک فی اليوم اكثر من 70 مره زیاتر لحفتاجر داوای لی بردون استغفار اکم لروجک وأتوب إليه وتوبشك محل شاهد وأتوب إليه شكا بابا كما ناويتيا باب التوبة يعني للروجك زيادة لحفتاجر من دليم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه بلكو لحديثك عبد الله كري عمر هاتوا ولو دواش بإذن إخوي تعالى دروين سري أفرمي اللي يجمل المجلس اللي بيغمر إخوة من دجمارد عليه الصلاة والسلام صجر دي فرموه أستغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه. هذا صجى لبيغمري خواه من أجمرت صلاة والسلام إخوائي لسربي بويا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرماني خواه جيبا جيبا كرد شكا خواه سبحانه وتعالى فرماني بيكابا استغفار فرمي واستغفر الله داويلي خوش من لخواب كابي جيبا جيبا كرد بويا دلن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن أخلاقي قرآن بو شكا هرشي قرآن بيوتوا هستاو بجيبا جيبا كردني هرشي قرآن بيوتوا هستاو بجيبا جيبا كردني بويا تماشاكن كاتي السوري فتح دا بزي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا واستغفر ويا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لا ركوع عشيدة ودعاء وآية دابزي وكل بخاريات وعائشة فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن جب جا ذكر شيء أود أفرمي فسبح بحمد ربك تسبيحاتك بحمد إخوة واستغفره ودعوه لي خوش منشك رسول الله صلى الله عليه وسلم آياتك يجي وجيه كل ركوع يود سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سيكا تون جيب جيكا سبحانك اللهم وبحمدك شكا فرين فسبح بحمد ربك وشي فرمو سبحانك اللهم وبحمدك فرين واستغفره أيود وأستغفرك ودعوه لي خوش منكم خوائك وأمش بلقبو لسروي مردني بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام نزيق بوتو شكا دا فرميت الكار الطواب استغفار كو دعوة إلي خوشبون كتونك همو كارك لشرع فير كراون لدواي كاركان استغفار كان دواي نوجه كان سجد الله استغفر الله حيث الله فرمي ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله باسي حجك أفرمي كليب ونواء أوسى دعوة إلي خوشبون لخواه تعالى أبكن سبحانه وتعالى وهلوها لهمو كاركان يترى لباسي رجوك أفرمي لدواء دواي آياتكاني فرضيتي الرجوع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كواتا كاريكت كوتايها توسا داويلي بردن لأخواكي لهر كم كرتي وقصوري كتياتا هبوا هر كم ترخمي كهبوا ويفرمي والله من الرجيكا زيات الله حفتاجر أقرموا بلا إخوة توباكم أكثر من 70 مرة بيا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة أبي إنسان همش زماني فاراو بيوكو بيشوا ما مصلاكي زماني بإستغفر الله وأتوب إليه به حديث جمال بانزا أفرميه وعن الأغر ابن يسار المزني لا أغر الأغر الأغر كري يسار مزني كأيكيك لمهاجر كان هجرتي كردوه بو شاري مدينة وعلمائيان هيتيان لباري جيان مردني وباسنا كردوه كي لدايقبو وكي وفاتي كردوه بلاميكي قال الصحابة كان وصحابة يتجبه چي أسأل من دريكا كسيك صحابة بويكا خوي باسبكا يا صحابة يك باسبكا يا ايكيك لتابعين بلي صحابة بوا يان لضمن أحاديثة كان ناوي هاتبه كحضوري هبو بي لما لسيك لما لسيك كان بوانا صحابيتي هركسيك دسل من دريو دچس بي الله بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أي خلقنا توبوا إلى الله واستغفروه توبوا بكن وبقرنوا بلا إخواء وطمان توبوا يعني قرنوا قبقرنوا بلا إخواء واستغفروه وداوي غفران لخوش من الأخواب كان سبحانه وتعالى فإني أتوب في اليوم 100 مرة أمن لروجيك صجار أقرم بلا إخوة سبحانه وتعالى لروجيك صجار أقرم بلا إخوة سبحانه وتعالى ولا روايتي كتير يوم حديثية فرمي إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه جاري وهيا حالتك بسر ظلمة دي كليغان على قلبي علمان بدوش يواس تفسير يان كردوا يكيك لو تفسير أنا كابن أثير للنهاية باسي أكاوكو أوي إنسان شون خريكي كاريك بيو جاري وابي سارديك لو كاربي قري حالتي كي آوها بسر بيغمري خوادي عليه الصلاة والسلام بوي لسر أو ما وكمي كوا بسر مهاتوا لبيرتشون ووزكر نكردن صجار ألم أستغفر الله وأتوب إليه أخوة سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب كالكاري كيتر بيتو أو ساخوة ترخانك دوب ديسان أبو عبادتي كيتر لو كبيتو خوة ترخانك أبو عبادتي كيتر ويمصمال الجيانيا خليكي طاعته وعبادته خوايا جل جلاله هروها لحديث كتير فرمي وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو حمزة أبو حمزة كنيه أنس كري مالك رضي الله عنه أفرمي بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام لله أفرح لله أفرح لرؤيته كذلك كيسيه هنا لله أشد فرحا بتوبة عبده لم روايتي كما أفرمي لله أفرح بتوبة عبده خواهي تعالى ضل خوشت خواهي تعالى بي خوشترى بالتوبة عبدك وكل كسيك لو اشتركي ونبوبه لدشتك تشوالواني وآوي شي تدان به باشان بي دوزيتوا أو عبد چند الخوشة بدوزينوي أو اشتريك بارو تفاقكي بسريويتي ودشتك تشوالواني وآوي شي تدانيا بوي جياني بي كاملك وبقوزريني پاشان مشترکی به دوزیت و چند خوشا چند خوش حالا خوا سبحانه و تعالی توبه عبدکی لوا پی خوشتر او کس چند وی پی خوشتر خوایتن لو زیاتر پی خوشتر عبدکی توبه کا بغره توبه لای بته بته گر عبدک گنج به شو خوای تعالی توبه گنج پی خوشتر تا توبه به تمنو پیریک شو گنج کلو فرقوت و هزای کاتک دزبرداری حرام کابه او سالي خو خوي تعالى امي بي خوشتر جل جلاله تاوك وكسيكا قوتي تيانا ما بي او سال توبو بكاو بقرر تاو افرمي وقد اضله في ارض فلات وقومي بكا لا دشتيكي فلات يعني قفرة يعني دشتيكي تشولواني هنك دلين دارو شتي تيدانا بي بلام لراسيه الخودي روايتك او قولا رسنا خاتوا لبروي تشي دالي للروايتكي استكدي خوينينو روايتي دوم افرمي رشته تجير داريكو كوات ارض فلا بو معنى نيه كداري تدانبي بو معنى كاوي تدانبي دشتي كيتش والله واني بيأو كإنسان تيايا هلنكا كإنسان تيايا هلنكا أفرمي وفي رواية لمسلم لرواياته كمسلمة قال الله أشد فرحا بتوبة عبده خوي تعالى بيخ واشترى لعبدك كاستباسيك حالتك واي بسر بيو چن بيخ واشا خوي تعالى لو عبد بيخ واشترى كعبدك توببك أو عبدك يا أفرمي بتوبة عبده حين يتوب إليه أو كاتيك التوبة كابولاي خواهي تعالى ويزور بي خواهشة رسول الله عليه الصلاة والسلام نمونيك من بي أداء بو أوي تيبغين خواهي تعالى چن توبي عبدك بي خواهشة أفرمي تماشا أمنو منبكن أم عبدا چون توشي خوش حالي دي چون بي خواهشة بي خواهي تعالى لو عبد زياتر توبي عبدك بي خواهشة أفرم من أحدكم كان على راحلته كسيكتان لسر وشتركي خوي بي بأرض فلات لدشتكي تشولو تشولوانية فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وشتركي لدزدر تشوي خواردن وخواردن وكشي هاسر وشتركي فأيس منها أوسى أم عبدا كوشتركي ليون بي وخواردن وخواردن وكشي لسر أوشتركي لي ما يوسبه يعني ليه بأمية دوية يتر بتما يوانا ببلم دشتش والله وانيا هم اشتري لكيو بدوزية توا انجا اشتيك لكيو بياكا بو خوي بيخوا بيخوا توا بيه قزرانكا بو يبي أميد بي فأتى شجرة الرات لاي دارك فاضطجع في ظلها لجرس بري دارك الراكش وقد أيس من راحلته بي أميد جبو لا وشتركي فبينما هو كذلك أو كاتيك الراكشة ولجير دارك وبيا أميد لو يشتركي ببقريته إذ هو بها قائمة عنده تشاوها لبريت ما شاك أأما وشتركي ببيا ولا يستاو فأخذ بخطامها أو سارش مخي دقري ثم قال من شدة الفرح باشا لخوشيان أو أن دخوش حال ضبيد اللهم أنت عبدي وأنا ربك الله إخوايتو عبدي مني ومن برورد قاريتو الله أكبر أخطأ من شدة الفرح فأو أن دخوش حال بي لخوش يا نهل ذكا لبري بلي إخوايا جان أمن عبدي توم تو برورد قاري مني لم دشتو شوالواني من لبير ناكي براسي تو برورد قاري حقي مني لخوش يا ندلي اللهم أنت عبدي وأنا ربك إخوايتو عبدي مني ومن برورد قاريتو كوات أخوي تعالى توبي عبدي زول بي خوشا بويا أم حديثهان ما ندى توبب كين ورجوع كين ومقرين بلا إخوة جل جلاله لهر تاوانك لهر قصورك لهر كم ترخميك ليه ما نرشاوتوا ضل نيابين كأخوة سبحانه وتعالى ليه ما نخوش دبي وليه ما ندبوري بيايا قات خزمتي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أقر كسيك تاواني كرت دسي بو حرام وخراب ببرت پاشان توبه کرد فرمی خرابی کرد او چی بو هيا فرمی لسری دنسری فرمی اگر هاتو توبه کرد و گراوا فرمی دسرتوا فرمی اگر دیسان و خرابی کرد فرمی لسری دنسری فرمی اگر دیسان و گراوا پشیمان و بو توبه کرد فرمی لسری دسرتوا فرمی اگر جاری کیتر گراوا و توانی انجام داوا فرمی لسری دنسریتوا فرمی اگر جاری کیتر توبه کرد و گراوا و پشیمان بو یوا فرمی لسری دسرتوا فاشن فرمي ولا يمل الله حتى تملوا واخواي تعالى هرجيز ملل نابي ولا نسي نوي حسنات سري نوي خراب كانتان ملل لا يجري حتى وكو عبدك خوي ملل بيجري خوي وازبيني اوسا اخواي تعالى تشاك وخراب كان يبنا نسي يعني اوسا كاتيك كوا وازد توبه كردن ديني حسناتي بنا نسري خرابك خراب كان بدن نسري يعني نلي من زور توباكم خوا بيزار دبي او اند توبه من قبولك ابدا اشتوا بمشتني خوي تعالى بيزربوني بسرنايا الحي القيوم وتوبي عبدك في خوش بل كل حديث صحيحه هاتوا بيغمر اخوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمي افرمي عبدك لعبدك كان توبيك عبدك لعبدك كان تواني كرد باشان وتي خوايا جان هلم كرد وتوانم كرد خوايا جان لم ببوري الله پروردگار فرمي علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب يغفر الذنب وياخذ به فرمي عبدك كم زاني پروردگار كي لتوان خوش به وسزا شد على سر تاوان اگر توبه لنكي اني قد غفرت لك اي عبدك كم اللي تخوش به افرمي دي سانه ودقرته وبتاوان دي سانه وبشيمان دبيته دي سانه ودل اخوايا جان لم خوش به پروردگار دفرمي عبدكم زاني پروردگاري كي لي خوش دبي ولا سر تاوان سزاده اولي خوش من عبدكم جاري سيم همان شي ودقرته وبتاوان كردن دي سانه ودل اخوايا جان ظلمم لنفسي خوم كردو لم ببوره پروردگار دفرمي عبدكم زاني پروردگاري كي لتاوان خوش به وهر كسي بردوان بي لسر تاوان سزايدا اي عبدك من اللي يدخوش ونبرو هر شي دكيبك يعني هتا اما حالي توبي هتا تاوان تكردو بلا استغفر الله واتوب اليه هتا تاوان تكردو فرميس كد رشتو دست برزو وكرد خواهي هلم كرد هتا تاوان تكردو دوائي اللي يخوش بون وعفو تكرد همريش هميشه اللي يدخوش بون برو هر شي دكيبك اگر اما جياني تو اما بي همیشه سور بی لسر نگرانو با توان و شیطان و نفس الظالم بی بسر تو گریای تو و توان کرد و دیسان و دعای او پشیمان او بی توبت کرد منیش همیشه لیت خوشم الله اکبر لم خواه غفور رحیم و قد بی امید نبن خواهی تعالی عبدی کی آفرتی کی دارن پیز اخات بهشتو لبر اوی کوا آوداتا صقيك كبخوفكي بايرانا وبيركاوي بودركاوي دافي يخاطب بهشتو قد بي أميدنا بن لرحمة إخوة سبحانه وتعالى بلام هميشه التام خالطة أنت دابي أميدتان هبي أبيش توبة كردن ورجوع وقرانا وبلا إخوة سبحانه وتعالى وأمش سودة كتري تدايا إنسان لهلو تاواني ناقيري إنسان لهلي أقر بعمدن نبي بيب زبانيا لي ناقيري يسا أم عبدا دل إخوايا تو عبدي مني من خوايتو بلا ما لبروي ما انقصتيني ما بستيني او قصب كان بس قصيه كترا ويلي ناجيري حديثي كترا فنوى عن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري لا ابي موسى عبد الله بن قيس كباسي او شمانكر ابو موسى الاشعري معروفه هيك الاهلي صفاء و هيك لو صحابي يعني كبيغمر اخوي عليه الصلاه والسلام دعاي خير بوك قال اخوي ان عبد الله يكون قيس قوش بي بلي برز وكيلا عليا كان افرمي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لبيغمر اخوي عليه الصلاه والسلام قال بيغمر اخوي فرميتي ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها جاء حديثا فائديك تدايا فائديك زور خوش أو جوة تاني تاوان إنسان كويركا والشيطان أو نجوان يكاتو إنسان بآقاكا بي حتى تاوانك أنك هوش نايتو أمام لك كور قلهم حديثة لوي أفرمي أخوي تعالى بشو دسي راء خابو واني بروش تاوانكا وكوي عبد هتا تاوانكا نكا ضلي أقرنا أقري وهلك التاوانكا كرد أوسى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هلك الشيطان توشي تاوانكا نكا تذكروا أوسى بيريان ديتاو أفسبر تاوروش نبل بويا كتاوانا كدكا لدواي تاوان إنسان هوشي ديتاوا كبروش كردويتي أو سادواي تاوانا كشوكا بشو خوي تعالى دسي رائخا بو عبداني كوا توباكا وأوانشي كبشو توباكا بروش دسكاني رائخا ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من المغربية أمش برد دوامة حتى أكو خول لخول آوة وحلضي أو سيتتوب لك أسقبوا المكري هربويا تاوان قرمي ونارحتي وكويرية طاعته توبش برشا وروشنية فينكية ها بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم دعاي استفتاحة كوا الله أكبر وتقدر إحرام بكر ده دعاي شيخين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد تماشاك بآو بترزا ببفر سردي كنت تاوان قرمية حرارتي هي تاوان نارحتي تموت شلمية توبة فينكية بهارة سردية خوشية أو إسلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه هركسي توببك بيشوي خرلا خر آواها البيخ ويتلتوب إلى قبولك هر کسی توبه که پیش اوی خور لخور آواه و حل بی خواهی تعالی توبه لی قبول که امیش گوری خواهی و رحمتی خواهی جل جلاله بلکو ام توبه قبول کردن درگاهی که زور گورو فراوانه وکو ایسا ام حدیث باسه که بمان حدیث جمال نوزه فرنو عن ابی عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أفرين لعبد الله كوري عمر لبيغنبلا وصلى الله عليه وآله وسلم فرميتي إخوائي تعالى توبة العبد قبولك حتى وكبقى تسلمرق غرغرة غرغرة شو تمان كوية تشيا يعني بقات جيان الله الروح بقات قرقي شو إنسان آوى خات قرقي بي الله غرغري كرت آوها روحك بقات قرقي أو كاتا توبي لي قبول الله كري آية في العمل لم كاتا توبي نكر آية لي قبول كرا نخير الآن إستا كاتي توبة كرنا له بيششتو سر بيشي خواه وبيغمرا كي تكرت نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ويها مش تكاتو موعدك يا خويا هي حتى توانج أكري 6 ساعات شاوري عبدك لتا توبة بك 6 ساعات أجر توبة كرت أو خواي ترى توبة لي قبول لك أجر توبة نكر أو ساب يك سيئة لسري نسري بيك خلاف بيك توان لسري نسري أجر رحمة خواي أقول لدرس كي بيشوا ديان بيشوا تربو لخدمة أنا عزم كرت أفرمي وعن زر بن حبيش زر كري حبيش إيكي كلا تابعين إيكي كلا مخضرة مكان مخضرم كيا مخضرم بو كسالين قيشت بيتا جاهليات وقيشت بيتا سردمي إسلام وبيغمري خواهي نبي نبي عليه الصلاة والسلام يان قيشت بيتا سردمي بيغمري خواهي عليه الصلاة والسلام وبيغمري خواهي نبي نبي بيه وزري تابعي مخضرم أو مخضرم يعني أو كسي كوا قشتوت السردمي بيغمري خو علي صلاة والسلام مشرف بنبوة بديداري بيغمري خو علي صلاة والسلام وكو أبو دريسي خولاني وكو عبيدي سلماني وكو ألين ويسي قراني وكو زري كوري حبيش كو ملكن لكبار تابعين تناند الله نويسي قرني زكاتي شبو بيغمري خوان ناردوا عبيدي سلماني زكاتي بو بيغمري خوان ناردوا لو سرد والله سبحان الله خواني قلت قسمتي عن بدي داري بيغمري خوا شرف من بن هيك يكتر لما أنا بريتي ألم بياوا زري كوري حبيش الله طبعا لسالة كاني هشتاويك هني جلان هشتاو دو هني شلان هشتاو سي وفاتي كردوا الله أتيت صفوان بن عسال هاتم ولاي صفوان كري عسال هيك قال صحابة كاني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام زور معروف ومشهورة كخوي الله لقل بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دوانزا غزا شرم كردوا لدوانزا غزا لقل بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام شرم كردوا أم بيغوة تانية الله شون بلاي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لسرع باكي راك شابو وتم يا رسول الله جئت أطلب العلم هاتم بطلب علم فرمي مرحبا بطالب العلم يخوى بخير بأي طالب العلم أم صفواني كري عسالية أفرمي هاتم بولاي صفواني كري عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين برسيالي اللي بكم لباري مسح على الخفين مسح كان لسر خوف لسر جوراب بو ديار اشتيق لضلي بو ضلي اتمنين نقرتو بامشتا بويا وستيتي بزاني امشتا وايا هاي بيغمري خوان بينو اشتي وابكا تا ظلم او اقرب قري او خطوكو أو شتي لظلمها هي نمينه بلام أو يستشير الله ويأمره كبناو شن كتبي بيغمر عليه الصلاة والسلام على بخوا بيغمرش كرت بيتي من نايك نعوذ بالله نعوذ بالله إنسان شتي لظلي دروس بي جماني بي بيغمري خوا كرت بيتي قيناك بلام بدواي حقك بقري يسأم بيا وشتي لظلي هي براسي زري كوري حبي شتي لظلي هي لسلام موضوعة بويتي طلبي علمك أقرأ بزاني حقيقتك شونة أما هي إشكالي كي تداني إنسان بدوي علم بقرأ بزاني الراسي كان شونة ألي فقال ما جاء بك يا زر تشيتوي هنا وبئرة أي زر فقلت ابتغاء العلم هاتم طلبي علمك هر خويشي أم بياواتا شو تلاي بيغمري خواه على بجياتو يلا طلبي علمك استا اوشتي بيغمري خوا بم يوتو امش بم بم زري علي الله ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب افريف اشتكان بالكان الراء خن بو طالب العلم الرازين بوكاري طالب العلم كان يعني يكون رازبون يكون طالب العلم كان بالكان الراء خن بو طالب علم اني كافر خوازي زانسي شرعين فقلت انه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول براسي دودليكم لدل دودليكم هي لناخوا قمانيكم هي لناخوا شككم هي لناخوا لباري مسح كردن لسر خفين كخوف شتيك بوا قال جار لبيس دروسيان كردوا لبيان كردوا ومسح عمل سر خوف دروسه عمل سر جراب دروسه عمل سر بيلاو دروسه هم مؤمن لبيغمر خواتو عليه الصلاه والسلام لسر جراب لسر بيلاو لسر لسر خوفش الي شتيغل ظلم هي لو بالوا ككس يكبر وتزبع او بقيني تزيا بلا تزبع او بقيني ومسح لسر خوف كان يبكى وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توشيك الى صحابه كان في عمرك عليه الصلاه والسلام فجئت اساله هاتم برساله توكم هاتم ما شاك طلب علم كاتا انسان بشوني هو ارزوي كوي بلا والله واجب من هرتا ظهر واك نا ابي بلا حقا شي من واك او حقا بويا فجئت اسالك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال لي ابو بيغمري خو هيشي لو بارو تبي كاتا امكسا لبرها وارزوني امكال الردكاتو لبل او تاني قماني هي كشتي وانا به بويا اگر بيرون بيتو پشيمان ده بيتو كو اصلاح حديثك بتن رون بيتو هر بويا مثلا ما مصطحب و بيستويتي هنك ما مصطحب تو انا نيشكردن لبيني دنگا كان نابي كم زغوتا كم مثلا نيوي چولو هيچ بيويس يگنا كاوني بلم زو قرب الله خو جينا بيتو بل كل حالتي كي تبعي مزغوتا كان يوشي چولا و تو انا بالا بيني دنگا كان نيوشنك لچو پيغمبر خواني هي كردو هب وما مصطأ امكو امبيا واساب سياري كردو حديثك بينا خو خير ثامر والله من حديث وام نبينو اقر واتتا يا مش بالله رسولتي بيغمر عليه الصلاه والسلام هاج بو تشي با خو اشتي وا حديث جو من يجمنيه امشت تشي تازا دا هندرا حتى ما شي ام دو انا بكن هاو ارزو لكام انا دياره كواتا انسان بي هويتي انا بي هاو ارزو تشي بي خلاو هر شيء سنتي بيغمر عليه الصلاه والسلام سرسر ولا سر شاوي يعني يعني هل قال لك لو قال انا لباري اشتكاني تلوى ابي انسان بدواي علمه بقرب بدواي حقيقه اشتكانا بقرب افرمي ايه تو قد لي ابو بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام لو بارو هيج بازبكا قال نعم بل كان يامرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن أو ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. الله بلى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني بي أكردي أجر لسفر بين أجر لسفر بين إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام سيروش خفكان دانكني سيروش بشوكيوا إلا ما قلش قراني بي كواتا لا تشيوشي أتواني دانكني لا تزبع أو قياندن لا ميسكردن لا خوتن أتواني سيروش سيرش أو سيروش لباد بي ودانكني أما أقر هاتو مسافرين أبوي أو تانيه شاور روشي لكيش ودس بي اكي لو كاتوي كي يكم مسحي لسلكي يكم مسح لسلك لو كاتو دس بي اكا نج يكم نوجي بي اكي يكم كات كمسحي لسلكي مثلا كسيق نوجي عسر دز نوجي قرد وخوفكاني كرد باي خوفكاني كرد باي ألم كاتا كخوفكاني لبي كردوا كخوفكاني لبي كردونك مسألة سركردني كخوفكاني لبي كردوا يتردس بيك حتى وكلو كاتوا سيشو سيروش يعني سيمروش لن يجي عصر لو كاتا يتر ماوكي طوابي بوشو أسدس بيك أما وكخوف وحديثيش كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسح على الجوربين والخفين وكو حديثي عبد الله يقول عمارته بالصحيح مسحي دسر جورابش كردو مرجا كان شيء كابو مسحي جوراب بكري هنيك كمال مرجان دانو العلماء لو أنا أبي جورابك أوها أوها أوها ببلا من الراسية أقل الحديث كاني في أغمري خواب رواني عليه الصلاة والسلام جورابك دراب يقنبي زور درابي وشفاف وتنك نبي تنكيكي زور أقلنا جورابك جورابك سادة بي جورابك جورابك سادة بي وهنيك أستور بي ودراني كي واي بيو نبي دروست إنسان سيش أو سيروج بو سفر مسحيل سرفك ولا حضاريش شو روجك يعني لا شاري خويبو شو روجك مسحيل سرفك أفرمي فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا آية قد لبيغمري خوابو لباري هوا وهيج بازكا يعني لباري حبه لباري خوشة بستيوه يعني كسي كسي كي خوش بيه يا كومالا كي خوش بيه يا شتي كي خوش بيه قال نعم جمله بيغمر خواب بالله لو بارش وشتم له بيسوا كنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في سفر سيك رسول الله عليه الصلاه والسلام هسه كي لسفر بوا كومال زوري جياني رسول الله عليه الصلاه والسلام لسفر بوا روح بقرباني ب لما لي خوي باسراحت بنجيا هر بويا تماشای سیری پیغمبری خواه کی علی صلی الله و سلام بزوری تماشای کی هاله جهاده بزوری هاله سفره زور بی رمضان کان پیغمبری خواه عیسی و سلام از زوری کی رمضان کان رسول الله سفر بو د جهاده بو و لمالی خو شی ابو خریق طاعت و عبادت خو ابو سبحانه و تعالی الله إما لسفرك على قلبي غمر خواب عليه الصلاة والسلام فبين نحن عنده أو كاتك لخزمتي من لسفرك إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري كابلايك يا عرابي بدني برس بانكر يا محمد صوت جهوري يعني صوت قوي برس يا محمد في غمر خواب عليه الصلاة والسلام فأجابه صلى الله عليه وسلم نحو من صوته جوابي دا وكو دنك كي خوي او جبتي ها ام او تي يا محمد وتي ها ام بقرباني بيا غمال بم عليه الصلاه والسلام بوايوت الين رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني نهي هاتوا دنك برز وكي بسر بيا غمبله قالك يو دني والي يبكى وكو دني كابرا بوي كابرا تمشي عقوبين كدني برز بسر دني بيا غمبل عليه الصلاه والسلام بيا وكو دنك اي خوي افريا فاجابه رسول الله عليه الصلاه والسلام نحو من صوته جوابي كي داوكو دني او كابله جوابي داو فرمي ها امش يعني ولا يا يعني وربقرا يعني تعال يا يعني خذ فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهيت عن هذا الله يوتم ويحك وشيك عربية بو دعاء خير بو شر شوتري بو خير بو ذم شوتري بكردي كي خمان بچن الفاظك أمشتا بكردي يكون مال ولان بقرب سرد مالد آوابي مالد نرمي الله يوتم ويحك أغضض من صوتك صوت الداقرة تولى لخزمتي بيغمبري عليه الصلاة والسلام نهي شد لك لا وآوها دنك تبرزو بي وتي والله لا أغضب والله دنك من زمناك قال العربي المرء يحب القوم ولما يلحق به الله وتي أي بيغمبري إخوة إنسان خلقانك خوش بي بلام وكو أواني شي بيناه كري بيغمري خواش فرمي المرء مع من أحب يوم القيامة إنسان لقل أو كستانك خوشي بالرش قيامة المرء مع من أحب يوم القيامة إنسان لقل أو كستانك خوشي بالرش قيامة كيت خوشوية للدنيا لرجل قيامتها إليك الله وا. بويا أبي زول وريابين أحكام لخوما بي الركمان خوشوية رقمان لكي تفتيش يكي لا بركاني ضلي خومان كي حرام كسك ما خوش بي باور بي حرام كسك ما خوش بي ديني خواتي كدا حرام كسك ما خوش بي دجاتي ديني خواكا برنگاري ديني خواكا دجي ديني خوا را وستيتوا ديني خوا تيكدا ديني خوا دشويني بكار خلاف كاني سمعي دين تيكدا نابي خوشيان من بيوي. الله فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب أم حديثيه أنا تائره في محل شاهدني محل شاهدها ليلة أو إما بستا ليلة أفريق يا غمري خوهر باسي كربو من هتاوك باسي درقايا كي كل الرش آواوا كألي بانيكي يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما كسيك بسواري بروا بس بانيكي تشل يا 70 صالة فرمي الراكب نافرمي ببيادة ماشي فرمي الراكب يعني بسواري 70 صال الله أكبر الله أكبر أو أنت قوري قال سفيان أحد الرواة قبل الشام يعني درقاك هالا ديوي الشام هالا ديوي رج هلاتوا رج آواوا خلقه الله تعالى أم درقا خواه دروسي كروبوتي يوم خلق السماوات والأرض كي دروسي كردو رج أرز وآسفاني دروس كردوا بو دروسي كردوا مفتوحا للتوبة بو توبة كردن دروسي كردوا بو توبة ورقري هميشه وازه او اندبانه توبه قبول قبول عبد القابر زيد بلا اخو سبحانه وتعالى لا يغلق حتى تطلع الشمس منه دا ناخر عبد القا حتى وكو خوري لي واوانه بك خور اوابو خور اواوا كخور اوابو كخور هل هاد لخور اواوا كخور هل هاد لخور اواوا او سايتر عبد القايشه دا اخري رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح أم حديث يشكم الله فائدة يقول زوري تدا بتابتي لسر مسألة مسح لسر خفين ككم لك لأهلي بدع نقولي لي دكن وأوي الرأي أهلي سنو جماعية وهرتشوار مذهبك يا أو تاني دروس مسح لسر خوف بكري حتى نويدا فرمي نووي أفرمي بيم باشترى مسح بكري تابية بشور دري چونك نكردني بو بشيمي أهلي بدع بوي خوما نشويني بأهلي بدع مسح لسرخو فكان ممكن بيام خوشتر اللوي كوا بيكان ممشو أو قصيني ويلي كتابي المجموع شرح المهذب أو هذا فري ليش ديمكو تاي درسي أمشو من يا ربي خوايا ومن فركي كسود من بيدقيني وبناتش بيدقين لا أو علمك سريري هيبو من وسود من بيناقيني اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.